مع الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة للعلامة السيد منير الخباز في حسينية الخنيزي، وذلك بعنوان استثمار العقل بين الإفراط والتفريط. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن نقطتين. النقطة الأولى في تطوير البراهين العقلية المستخدمة في علم الكلام، والنقطة الثانية في أن استثمار العقل في المجتمعات الإسلامية يتأرجح بين التفريط والإفراط. نتحدث أولا عن النقطة الأولى، انتبه لي جيدا. نحن عندنا مجموعة من العقائد، نعتقد بالتوحيد، نعتقد بالنبوة، نعتقد بالإمامة، نعتقد بالعصمة، وهكذا مجموعة من العقائد نعتقد بها. عقائدنا هي عقائدنا، لا تتغير ولا تتبدل، إنما البراهين التي نستدل بها على صحة عقائدنا، البراهين العقلية التي نستخدمها في إثبات عقائدنا، هذه البراهين يجب أن تخضع للتطوير والتنميع بمرور الزمن. ليش؟ هذه البراهين براهين عقلية، أعرف شلون؟ والفلسفة الحديثة الآن قطعت مسارات من التفكير في البراهين العقلية، والمسارات التي قطعتها الفلسفة الحديثة جعلت اثارات وزرع اثارات وشبهات لا بد من الإجابة عنها. البراهين العقلية اللي استخدمها علماؤنا في علم الكلام ما عادت كافية لدحض هذه الشبهات ولسد هذه الثغرات. يجب أن تتطور البراهين العقلية إلى مستوى الإجابة عن هذه الشبهات التي وجدت نتيجة تقدم الذهن البشري، نتيجة تقدم الذهنية الفلسفية في عصرنا الحاضر. يعني الآن أنا أضرب لك مثال حتى تتضح الفكرة جيدا. إحنا الآن من قبل 500 سنة إلى الآن كيف نثبت نبوة النبي؟ النبوة من جملة معتقداتنا، كيف نثبت نبوة النبي؟ نحن نثبت نبوة النبي بالبرهان العقلي. هذا البرهان العقلي ما هي خلاصته حتى تعرف أين وجه الإشكال وأين وجه الشبهة؟ تفت له جيدا. يعني الآن حتى السيد الفويل يعتبر من علمائنا المتأخرين، هو استخدم نفس البرهان المستخدم قبل 500 سنة في إثبات نبوة النبي. يعني عندما تراجع كتاب البيان في تفسير القرآن السيد الخوئي يتحدث عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله يستخدم نفس البرهان الذي استخدمه علماء الكلام قبل 100 سنة، هو نفس البرهان يطرحه مرة أخرى. ما هو البرهان؟ البرهان يقول إعطاء النبوة، عفوا، إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب تضليل للبشر، وتضليل البشر قبيح، فيستحيل على الحكيم تبارك وتعالى أن يعطي المعجزة بيد الشخص الكاذب. يعني الآن افترض مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب جاء ودع النبوة، هل يمكن لله أن يعطي مسيلم الكذاب معجزة مع أنه رجل كاذب؟ يقول لك لا، مستحيل. ليه؟ يقول لك لأنه لو أعطاه معجزة، لو أن الله أعطى مسيلم الكذاب معجزة لصدقه الناس لنبوته، وإذا صدقه الناس مع كونه في الواقع كاذب يعد إعطاء المعجزة تضليلا للبشر، لأن البشر ضلوا بسبب إعطاء المعجزة. تضليل البشر قبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى، إذا مستحيل على الله أن يعطي المعجزة بيد شخص كاذب. فإذا أعطى المعجزة بيد رجل عرفنا أنه صادق وليس بكاذب، لأنه من المستحيل أن تعطى المعجزة بيد الشخص الكاذب. بما أن المعجزة القرآنية أعطيت بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد، إذن فمحمد صادق، صادق في نبوته. هذا خلاصة الاستدلال، استدلال عقلي. هذا الاستدلال العقلي مشكلة، هذا الاستدلال العقلي فيه شبهة، فيه إثارة وتأمل. تفت لي جيدا. هذا الاستدلال العقلي محل إثارة وتأمل. لماذا؟ لأنه أنت تبني المسألة على طبع، يعني تبني هذا المنهج في الاستدلال على مسألة القبح، يقبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب. ليش يقبح؟ لأن إعطاء المعجزة بيد الكاذب تضليل للبشر، تضليل البشر قبيح. وهذه هي النقطة. وأنا أضرب لك مثال آخر. ايش رأيك الآن أنت 1000 سنة إمامك مغيب، الإمام المنتظر مغيب، صح ولا لا؟ أكثر من 1000 سنة البشرية تعج في ضلال وظلمات، تخرج من ظلمة تدخل في ظلمة أخرى، تخرج من مشكلة تقع في مشكلة أخرى. الأمة في أكثر من 1000 سنة تعج في الظلمات وتعج في التخبطات، تجرب مختلف الأنظمة، تجرب مختلف الاتجاهات. طيب تغييب الإمام صار تضليل للبشر، شو الفرق يعني؟ انت تقول تضليل البشر قبيح، والقبيح لا يصدر من الله، الله تبارك وتعالى هنا غيب الإمام عن الأمة، وصار تغييب الإمام عن الأمة سببا في ضلالها، فصار تغييب الإمام تضليلا للأمة، تضليل الأمة قبيح. كيف صنعه الله تبارك وتعالى؟ تجاوب. انت الآن تقول المعجزة لا تعطى بيد الكاذب، ليش؟ لأن اعطاء المعجزة بيد الكاذب تضليل للأمة، تضليل الأمة قبيح. أقول لك أيضا تغييب الأمة تضليل، تغييب الإمام تضليل للأمة. إذا غيبت الإمام عن الأمة بقيت الأمة بلا إمام، والأمة بلا إمام تتخبط في الظلمات، والتخبط في الظلمات ضلال، فتغييب الإمام تضليل والتضليل قبيح. فكيف صنعه الله تبارك وتعالى وغيب الإمام عن الأمة؟ تجيب بعض الجيدة يقولون لا، علماء يقولون لا، مشكلة هذه مشكلة سلبية معوضة بنقطة إيجابية. ما هي النقطة الإيجابية؟ الأمة صحيح وقعت في التخبط نتيجة لغيبة الإمام، هذا لا ينكر، وربما انحرفت وربما ضلت نتيجة غيبة الإمام، هذا أمر لا ينكر، ولكن غياب الإمام فترة 1000 سنة فأكثر يجعل الأمة الإسلامية تجرب مختلف الأنظمة، مختلف الحضارات، مختلف التيارات، إلى أن يثبت لها باليقين فشل جميع الأنظمة، فشل جميع الاتجاهات، فشل جميع الخطوط. إذا تيقنت بفشل جميع الأنظمة وبفشل جميع الحضارات صار عندها استعداد راسخ لاستقبال النظام المهدوي، نظام الإمام عجل الله فرجه. الله أراد الله تبارك وتعالى الذي ترك الأمة تتخبط أكثر من 1000 سنة انتظارا لقائدها، أرادها أن تصل إلى درجة الإيمان الواضح بأن كل نظام فاشل وكل حضارة عقيمة إلا النظام الخاتمي، إلا النظام المهدوي، إلا النظام القائم على يد الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذن وقوع الأمة في تخبط فترة 1000 سنة صحيح نقطة سلبية، لكن عالجناها بنقطة إيجابية أخرى، وهي أن الأمة لكي تصل إلى استعداد لخروج الإمام ونصرة الإمام واستقبال الإمام لابد أن تمر بهذه الفترة. فالنقطة الإيجابية خففت القبح في النقطة السلبية، يعني عالجنا السلب بالإيجاب، عالجنا القبح بالنقطة الإيجابية. وهذا هو الجواب، هذا الجواب نوديه هناك نفس الشيء، نقول لك شنو المانع؟ الله تبارك وتعالى يعطي المعجزة بيد الكاذب مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب رجل كاذب، شنو المانع أن الله يعطيه المعجزة؟ فإذا أعطاه المعجزة ضلت الناس، ونقول فلتضل الناس، تعالج هذه النقطة بنقطة إيجابية، وهي أن إعطاء المعجزة بيد الكاذب يكون امتحانا للناس وابتلاء لهم واختبارا لعقولهم واستثمارا لتجاربهم، فتمر الناس بمرحلة امتحان ومرحلة ابتلاء ومرحلة تجارب للعقول وللطاقات، إلى أن تهتدي إلى أن هذا الشخص كاذب وليس بصادق. أيما نحن من ذلك الآن، قوم موسى ضلوا 40 سنة، ليش الله خلاهم في الضلال 40 سنة؟ قوم موسى ضلوا 40 سنة يتخبطون من واد لواد ومن ظلام إلى ظلام، ومع ذلك الله أبقاهم في الضلال 40 سنة، وما اعتبر هذا الأمر قبيح. ليش؟ لأن هذا الضلال كان امتحانا لهم وتمييزا للصادق من الكاذب والمؤمن الصالح من غيره. فليكن كذلك، الله يعطي المعجزة بيد الكاذب، ويكون إعطاء المعجزة تضليلا من جهة وامتحانا وابتلاء من جهة أخرى، فتعالج النقطة السلبية بنقطة إيجابية. فلا يكون إعطاء المعجزة بيد الكاذب قبيحا مطلقا، لا مو قبيح مطلقا. إذن الاستدلال المطروح اللي يطرحه علماء الكلام على إثبات نبوة النبي استدلال منهار من أساسه. هذا الاستدلال لا يثبت نبوة النبي، هذا الاستدلال مبني على نقطة القبح، ونقطة القبح متى ما عولجت بنقطة حصن وبنقطة إيجابية من جهة أخرى فلا يبقى قبح، وإذا لم يبقى قبح فالاستدلال المبني على حكم العقل بالقبح استدلال غير صحيح. إذن من هنا يا إخوان تنبه السيد الصدق قدس سره الشريف إلى أن هذه الاستدلالات منافعة أبدا، إلى أنه لا بد من صنع دليل في عقائدنا وفي علم الكلام يكون عوضا عن هذه المناهج الاستدلالية التي هي محل فعلا للثغرات وللتأملات. طبعا أكو شبهات أخرى، أنا ما أحب أذكركم في الشبهات لا، ولكن أريد أن أمثل فقط من باب الأمثلة شبهات أخرى كثيرة في الاستدلال الكلامي الذي عرضناه سابقا. سيد الصادر قدس سره في كتابه الأسس المنطقية والاستقراء واقعا خدم الدين لمئات من السنين مقبلة، حاول أن يصنع دليلا وبرهانا لإثبات العقائد الحقة من دون اللجوء إلى التعويل على حكم العقل بالحسن أو حكم العقل بالقبح، كي يناقش بأن هذا الحكم بالقبح مو حكم مطلق وكن نقاط إيجابية ترفع هذا القبح وما أشبه ذلك، لا ابتعد عن هذه الجهة. حاول أن يصنع دليلا آخر وهو تطبيق دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هذا الدليل الرياضي دليل علمي. اليوم في عالمنا هذا، في عالمنا هذا العالم الفعلي، كثير من الحقائق تثبت بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات يوصل إلى اليقين الموضوعي، نستخدم هذا الدليل في إثبات عقائدنا بدل من أن نلجأ للأدلة التي ذكرها علماؤنا ودرجوا عليها مئات السنين في كتب علم الكلام. مثلا فلا أبين لك الآن، الآن مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، هو النبي، ما هي مقدماته وما هي نتيجته؟ مقدماته النبي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، زين هذه مقدمة. النبي لم يحضر ولم يدرس عند معلم ولا مدرس أبدا، هذه مقدمة ثانية. النبي لم يكن مثقفا بثقافة أدبية أو فكرية في الجاهلية، لا خالط علماء اليهود والنصارى حتى يكتسب ثقافة منهم، لا شارك في مواسم أدبية أو مواسم فكرية حتى يكتسب الفكر منها، لا حضر عند أولي الثقافة في مجتمعه كي ينهل منهم الثقافة. إذن هذا الرجل الأمي الذي لم يحضر عند معلم، الذي لم يعرف بثقافة فكرية في الجاهلية، هذا الرجل جاءنا بكتاب ألا وهو القرآن الكريم في قمة البلاغة، كتاب يتحدث عن الطبيعة، يتحدث عن الفلك، يتحدث عن بعض القوانين الفيزيائية لعلي أتعرض في الليالي القادمة لبعضها من خلال آياته، يتعرض عن القصة الإنسانية منذ آدم وحتى القصة الإنسانية والحضارات التي مرت بالبشرية إلى أن وصلت إلى حضارة مكة وإلى مجتمع مكة، يتحدث عن القوانين المتحكمة في مسيرة التاريخ هبوطا وصعودا، يتحدث عن القوانين التربوية التي تنشئ المجتمع الصالح والأسرة الصالحة، يتحدث عن القوانين المدنية التي تحكم علاقات الفرد بالفرد الآخر. كيف تقارن النتيجة بالمقدمات؟ دليل حساب الاحتمالات يقول كلما كانت النتيجة أكبر من المقدمات حكم العقل بأن هناك عنصر آخر وراء المقدمات ساهم في تكوين النتيجة. المقدمات غير مكافئة للنتيجة. الآن مثلا أضرب لك مثال، أنت عندك الآن مثلا ابن أخ، مثلا واحد ابن أخوك عمره 6 سنوات يدرس في الفصل الأول الابتدائي، هذا ابن أخوك عمره 6 سنوات يدرس في الفصل الأول الابتدائي، لا يعرف شعرا، لا يعرف ثقافة أدبية، لم يتعلم فن الأدب، مع ذلك يأتيك ابن أخيك بقصيدة رائعة، أنت ماذا تقول؟ مقارنة المقدمات مع النتيجة تقول قطعا هناك يد أخرى كتبت هذه القصيدة. المقدمات لا تتناسب مع النتيجة. المقدمات أنه في الفصل الأول الذي لا يعرف فيه فن الأدب ولا فن الشعر كيف استطاع أن يأتيني بقصيدة رائعة؟ مقارنة المقدمات مع النتيجة تعطيني أن النتيجة أكبر من المقدمات، إذن هناك عنصر آخر ساهم في تكوين النتيجة. الكلام محمد صلى الله عليه وآله، المقدمات لا تتناسب مع النتيجة. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، رجل لم يتعلم ثقافة فكرية في الجاهلية، لم يكن عنده روح أدبية في الجاهلية، فجأة أتانا بهذه المعجزة القرآن الكريم. مقارنة المقدمات مع النتيجة تحكم بأن هناك يدا غيبية صنعت القرآن، ألا وهي يد الوحي، وليست يد محمد ولا أساتذة محمد ولا من حضر عندهم محمد ولا من انتهل منهم محمد، لو كان ذلك. إذن إحنا ما نحتاج إلى المنهج الأول في الاستدلال، فنأخذ المنهج الثاني وهو دليل حساب الاحتمالات، ومن خلاله نثبت عقائدنا ونثبت مبادئنا. الذي أريد أن أقول يا إخوان، نحن لا نحتاج إلى تطوير العقائد، عقائدنا لا تتطور، عقائدنا هي، نحن نعتقد من أول يوم بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد والعصمة والأئمة الاثني عشر وإلى آخر عقائدنا، عقائدنا ليست تطور في عقائدنا، نحن نحتاج إلى تطوير الأدلة والبراهين على عقائدنا. الأدلة التي نستخدمها في إثبات عقائدنا تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تنويع. الفلسفة الحديثة قطعت مسار طويل في التأمل والتفكير، لا بد أن نستفيد منها في تطوير المناهج العقلية التي نستدل بها على إثبات عقائدنا. وما أريد أعرض شواهد أخرى بعدين صير المجلس مجلس شبهات. الغرض أننا نحتاج إلى تطوير الأدلة العقلية التي نثبت بها صحة عقائدنا. هذا هو كلامنا في النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. الآية المباركة وهي قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية المباركة تحث على استثمار العقل والاعتماد على العقل. المجتمعات الإسلامية بصفة عامة، لا أخص مجتمعنا، المجتمعات الإسلامية في الاعتماد على العقل بين طرفي التفريط والإفراط، إما على نحو إهمال العقلنة وإما على نحو تمديد العقلنة إلى المساحات التي لا مجال للعقلنة فيها. نأتي لجانب التفريط ويتضح جانب الإفراط. تفتني جيدا. الآن في مجتمعاتنا توجد عدة ظواهر إذا تأملتها تجد أنها تنبئ عن تخدير للعقل وتجميد للعقل. الظاهرة الأولى ظاهرة الاتكالية. ظاهرة الاتكالية ظاهرة موجودة، كثير منا لا يريد أن يفكر أبدا. الحلول على إمام المسجد وخطيب المنبر، ثم شغلهم عن هذا شغلهم. أي مشكلة تمر بنا يا خلي طلعوا فتباعي المنبر وأئمة المساجد الحلول لهذه المشكلة. زين، مشكلة أسرية فالمجتمع يعج لمشاكل، مشكلة اجتماعية كمشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشاكل أسرية، خلافات بين أعضاء الأسرة، خلاف بين الأخ وأخيه، فالمشاكل دائما. نحن ما أقول كلنا طبعا، شريحة من مجتمعنا تفكر بطريقة اتكالية، أخذ الحلول من المسجد، أخذ الحلول من المنبر، حلول المشاكل الخاصة والمشاكل العامة نرجع في هذه الحلول إلى المنبر، نرجع في هذه الحلول إلى المسجد. لماذا؟ هل دور المسجد والمنبر فقط وفقط بيان الحلول للمشاكل الاجتماعية والمشاكل الخاصة والعامة؟ أين عقولنا؟ أين تجاربنا؟ أين خبراتنا؟ نحن أيضا أبناء المجتمع، نحن أيضا نملك عقول، نحن أيضا نملك طاقات. لماذا لا نستثمر طاقاتنا وعقولنا في الوصول إلى الحلول؟ لماذا نتكل على بيان المنبر وبيان المسجد؟ أحيانا الإنسان يتعجب حتى مسائل جزئية، لا أنا ما أفكر فيها، أنا أروح أسأل إمام المسجد أو خطيب وخلاص. أنا مو، وهذا مو حكم شرعي حتى ترجع فيه إلى إمام المسجد أو خطيب المنبر. هذا لا ما أفكر. مثلا الآن خل أضرب لك مثال، عندما يفتي بعض الفقهاء يقول مثلا: لا يجوز كشف الوجه للمرأة إذا كان موجبا لإثارة الفتنة نوعا. إذا كان كشف الوجه يوجب إثارة الفتنة عند نوع الناس حرام كشف الوجه. متى يثير الفتنة؟ مش مدريني أنا، ما أعرف. هذا ما إلى ربط بالمسجد ولا إلى ربط بالمنبر، هذا موضوع عرفي، موضوع اجتماعي أنت تحدده. إلى متى أنت لا تثق بعقلك ولا تثق بفهمك ولا تثق بمستواك الفكري؟ إلى متى؟ إلى متى أنت لا تستطيع أن تحدد حتى الموضوعات الجزئية؟ هل أن كشف الوجه مما يثير الفتنة أو لا يثير؟ هذا موضوع عرفي، موضوع اجتماعي. أنت تملك عقل، تملك خبرة، تملك تجارب، تملك وعيا اجتماعيا، باستطاعتك ان تحدد هذه النقطة سلبا او ايجابا. لماذا عندنا ظاهرة الاتكالية؟ لا أقول عند كلنا، بعض من شبابنا، ظاهرة الاتكالية في مفاهيمنا الاجتماعية، أننا نتكل على المنبر. ماذا يقول؟ نحن لا نريد أن نحرك عقولنا أو نحرك أذهاننا، المهم المنبر والمسجد ماذا يقول؟ هذه ظاهرة. ظاهرة الأخرى يا إخوان، ظاهرة غياب الإبداع، هذه ظاهرة تحتاج إلى أن أبحث عنها ليلة مستقلة، ظاهرة الاسترخاء والكسل الفكري. نشوف الآن في المجال الأدبي، المجتمع متطور، بين فترة وأخرى يبرز شعراء من مجتمعنا، يبرز أدباء من مجتمعنا. على مستوى المجال والأفق الأدبي مجتمعنا متطور، مجتمعنا مواكب للحركة الأدبية. بين فترة وأخرى نرى أدباء جدد، نرى شعراء جدد على مستوى مجتمعنا، لكن على المستوى الفكري تعال، أين عطاء مجتمعنا؟ وين؟ أين الكتب الفكرية؟ وين؟ أين الكتب الفكرية في مجتمعنا التي تتحدث عن الفكر فقط؟ خلوا الأدب إلى جهة أخرى، فكر. أين عطاؤنا في مجال علم النفس؟ أين عطاؤنا في مجال علم الاقتصاد؟ أين عطاؤنا في مجال علم الاجتماع؟ أين عطاؤنا حتى في مجال علم الفقه؟ أين عطاؤنا حتى في مجال علم العقائد؟ أين عطاؤنا؟ أين إبداعنا؟ يعني المجتمع ما في طاقات؟ في طاقات، المجتمع فيه طاقات، فيه مواهب، فيه عقول. إذن أين عطاء هذه العقول؟ أين حركة هذه العقول؟ إذن ظاهرة عدم الإبداع وعدم العطاء يتوقف على إبداع، ظاهرة عدم الإبداع وعدم العطاء الفكري ظاهرة ترشدك إلى أن استثمار العقل عند شريحة مهمة من المجتمع وصل إلى مستوى من الهبوط بل العدم. ما استثمار بالعقل، نقد الذات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تطور المجتمع، متى يملك مجتمعنا حضارة فكرية؟ إذا نقد ذاته. إذا نقدنا الذات استطعنا أن نصل إلى الحضارة الفكرية. نقد الذات يحتاج إلى حركة العقل، يحتاج إلى استثمار العقل. أما إذا غلفنا عقولنا ووضعناها في رفوف معينة ولم نحاول أن نحركها أو نستثمرها أو نستغلها في عمل ما، إذن لن نصل إلى مرحلة نقد الذات. وإذا لم نصل إلى مرحلة نقد الذات لن نصل إلى مرحلة الحضارة الفكرية، سنبقى متخلفين. هذه ظاهرة أو جانب التفريط إن صح التعبير. ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل لتحريك العقول، لتنشيط القدرات، لتنشيط المواهب؟ أنا أتحدث عنه في ليال أخرى، الآن أريد أن أتكلم عن هذه النقطة. نجي الآن إلى جانب الإفراط في هذه المسألة. موجود شريحة مهمة لا خصوص مجتمعنا، حتى في المجتمعات الإسلامية الأخرى، تعتمد على العقلنة حتى في المساحات التي لا عقلنة فيها، يعني تفرط في استخدام العقلنة حتى في المساحات وفي الآفاق التي لا مجال للعقلنة فيها. مثلا هناك مساحتان لا مجال للعقلنة فيها، مساحة التخصص ومساحة المغيبات. هل أوضح لك الآن أمثلة؟ مثلا مساحة التخصص، الآن أنت مثلا تأتي إلى طبيب وهذا الطبيب يقول لك بأن هناك مرض من ينتشر مثلا في المجتمع أو في العائلة الفلانية، المرض هكذا، دواؤه هكذا، علاجه هكذا، ولم طل. تقول الله هذا ما يبشر عقلي، أنا عقلي لا يتقبل هذا الكلام من الطبيب. هل هنا مجال للعقل؟ هل هنا مجال لأن يقول نعم لو كان الأمر مستحيل فالعقل يقول هذا مستحيل فلا يعقل تصديقه؟ أن ما دام الأمر ليس مستحيلا فلا مجال لعقلنتك. وافق كلام الطبيب عقلك أم لم يوافق عقلك؟ لا مجال للعقلنة في مساحة التخصص، هذا متخصص، لا بد أن ترجع لأهل الاختصاص في مجال اختصاصهم. مجال العقلنة مو موجود. نفس القضية بالنسبة للحكم الشرعي، أحيانا إحنا نقف من الحكم الشرعي موقف لا تعقل، يعني مو معقول الحكم الشرعي هذا، فكيف نحن نتقبل؟ وهذا مجال اختصاص. الآن أنا أضرب لك مثال شوية غريب عن ذهنك لكن قبله مني. الآن مثلا لو أن الأم في بطنها جنين، المرأة في بطنها جنين، وافترضنا أن هذا الجنين جاوز مرحلة ولوج الروح، يعني صار إنسان، جاوز 4 أشهر صار إنسان، ولدته الروح، صار إنسان كأي إنسان آخر إلا أنه جنين، صح؟ إذا هذه الأم وصلت إلى مرحلة الغيبوبة وشخص الطبيب أنت زوج، قال لك الطبيب أيها الزوج إما أن نحافظ على حياة الأم أو نحافظ على حياة الجنين، لا يموت كلاهما، لأنهم ما يموتوا، أحدهما يموت أحدهما يبقى حيا، لكن إذا أنقذنا الأم سيموت الجنين، وإن أنقذنا الجنين ستموت الأم، إيش رأيك؟ يلا حلها لي بالعقلنا. ولا مشكلة هذه، زوج أمامه مشكلة حاضرة، يقال له حافظ على حياة أحدهما، إن أنقذنا الجنين ماتت الأم، إن أنقذنا الأم مات الجنين، ماذا نصنع؟ يلا وانت طبيعي تقول الأم لأنها ترعى الأسرة، أنا إذا أنقذت الجنين يعني قتلت أسرة، فإن الأم ترعى أسرة بكاملها، فإذا ماتت ضاعت الأسرة بعدها، فأنا أقدم الأم لأن إنقاذها يعني إنقاذ لأسرة وليس إنقاذ لشخص واحد. كثير فقهاء يقول لك لا أبدا، لا ترجيح للأم على الجنين إطلاقا، إيش ما في مرجح؟ الأم ما إلها مرجح على الجنين، ولا الجنين له مرجح على الأم أبدا. الأم نفس محترمة، الجنين محترم، هذا إنسان وهذا إنسان. كما أن هذه الأم لو عاشت لكانت كافلة لأسرة، ولو ماتت لضاعت الأسرة، لعل هذا الجنين لو عاش يكون كافلا لمجتمعات كاملة ولأسر مثلا، لعل هذا الجنين يخرج نابغة مفكرا تصلح به أمم وتصلح به مجتمعات، وما يدريك. إذا أنت تقدم الأم على الجنين بأي لحاظ؟ لحاظ عقلاني، والله أنا عقلي يقول الأم إذا ماتت ضاعت الأسرة، إذا الأم أهم عندي، عندك شيء وعند الله شيء آخر. الفقيه هنا يتحير، وقع عن الفقيه يتحير، الفقيه يقول أنا لا أجد مرجحا للأم على الجنين ولا أجد مرجحا للجنين على الأم، الأم نفس محترمة، الجنين نفس محترمة، أنا لا أستطيع أن أقول الأم أهم ولا أستطيع أن أقول الجنين أهم تماما. لو أنت خيرت بين أن تقتل نفسك أو تقتل شخص، واحد جابك خلى المسدس براسه قال لك يا تقتل نفسك يا تقتل فلان يا نقتل، شو تسوي أنت؟ لا لا والله نفسي، ماكو أهمية، هذا نفس محترمة هذا نفس محترمة أبدا ماكو أهمية. إذا فمن نتيجة الجنين إنسان، الأم إنسان، ما هو المرجع؟ لذلك السلفي وغيرهم من الفقهاء خاص به يقول لا مرجح، ينتظر حتى يموت أحدهما، فإذا مات أحدهما انقذ الاخر فورا، والا فلا مرجح لتقديم احدهما على الاخر. مرجح ماكو، انا لا ابحث عن المرجح العقلاني، ابحث عن المرجح الالهي. هل ان الام اهم عند الله من الجنين؟ فقيه لا يبحث عن المرجح العقلاني، فقيه يبحث عن المرجح الشرعي، يعني المرجح السماوي. هل الام في نظر السماء اهم من الجنين او العقل؟ يقول الفقيه لا، انا لا مرجح عندي لا حديما على الاخر. اذا هنا ماكو مجال للعقلاني. والله اقول انا بعقلي الام اهم، ايها الطبيب على مسؤوليتي انقذ الام وان مات الجنين. لا، هنا لا مجال للعقلنة، مجال اختصاص. إذن الأحكام الشرعية، يعني استنباط الأحكام الشرعية بما أنه مبني على طرق اختصاصية، لا مجال لإعمال العقلنة فيها. هذا الحكم الشرعي يقبله عقلي فأمتثله، هذا الحكم الشرعي لا يقبله عقلي فلا أمتثله. لا مجال للعقلنة في مساحة الاختصاص إلا إذا كان الأمر مستحيلا. طيب شو الأمر مستحيل مثلا؟ وأيضا مساحة المغيبات، المساحة الأخرى هي مساحة المغيبات. مع الأسف هذا الشعور يزداد يوما فيوما في المجتمعات الإسلامية، وهو الوقوف أمام المغيب موقفا لا تعقل. يعني مثلا إذا يقال لك ردت الشمس لعلي بن أبي طالب، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل. الله يشأ ردت الشمس لعلي، الله حظنت يعني حقيقة بعد عقلك صدق الحكايات. الآن عصر العولمة بعد عقلك الخرافات هذه، ردت الشمس وما أدري شو. هذا أنا فكرتك بعد صرف يعني عادل شيء، ما زال عقلك أثير هذه الخرافات وأثير هذه وأثير هذه الأساطير. كيف يعني؟ كيف يقبل عقلك أن ترد الشمس؟ ما معنى تغيير حركة الكون؟ ما معنى ذلك؟ هنا لا مجال للعقل له. نعم لو كان الأمر مستحيلا، لو كانت المعجزة تعني جمع النقيضين في وقت واحد، الأمر مستحيل لا يكون متعلقا للإعجاز. لو كانت المعجزة تعني جمع الضدين في مكان واحد في موضوع واحد، هذا المعجزة مستحيلة، المعجزة لا تتعلق بالأمور المستحيلة. أما إذا أمر مو مستحيل، لماذا؟ مجرد أنه أمر خارق لنواميس الطبيعة ولنواميس العادة، ليس إلا وإلا فليس أمرا مستحيلا. لماذا لا يقبله عقلك؟ أنت الآن تقرأ في القرآن الكريم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. عيسى بن مريم يقول ما هي الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. كيف يحيي الموتى؟ أي فرق بين رد الشمس وإحياء الموتى؟ جسد تعطل دماغه وتعطل قلبه عن الحركة، مع ذلك يبعث فيه شعاع الحياة من جديد ويرده إلى الحياة من جديد. كيف يمكن ذلك؟ إذا أمكن رد الميت حيا، فلماذا لا يمكن رد الشمس بعد مغيبه؟ مسألة رد الشمس يعني انعكاس حركة الأرض، الأرض تتحرك هكذا حول نفسها، فقبل أن تدخل في نطاق الظلمة انعكست حركة الأرض لمقدار دقيقة. هذا معنى رد الشمس، مو أن الشمس ردت والشمس لا ترد. معنى رد الشمس يعني انعكاس حركة الأرض، انعكست حركة الأرض لمدة دقيقة أو دقيقتين. فصلى علي بن أبي طالب، إذا لم يكن جمعا للنقيضين ولا جمعا للضدين، يعني ليس أمرا محالا، فإن منع من حصوله بعد دلالة النصوص المعتبرة عليه، وقد ورد أمثاله وأعظم منه في القرآن الكريم. إذن الذي نريد أن نقول، الآية المباركة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الآية تحثنا على استثمار العقل، الآية تحثنا على أن نفكر، لكن التفكير لا يدور بين الإفراط والتفريط، لا أننا نستخدم العقلنا حتى في غير مساحات العقلنا كمساحة المغيبات ومساحة الاختصاص والأحكام الشرعية، ولا أننا نعطل عقولنا ونغلفها وكأننا لا نفهم شيئا ما لم يفهمنا خطيب المنبر أو إمام المسجد، وإلا فنحن لا نستطيع أن نحل شيئا أو نصل إلى أمر عقلي معين. لا بد من تحريك عقولنا، لا بد من استثمار عقولنا. القرآن الكريم يحثنا على استثمار العقل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، لا يغلفون عقولهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وورد عنه صلى الله عليه وآله، بضاعة التاجر عقله، لكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل، العقل التفكير تحريك العقل. إذن يا إخوان، لا بد من أن ننتبه إلى أن عقولنا تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى أن نفكر، نحتاج إلى أن نثق بأنفسنا. مشكلتنا هي هذه، أننا لا نثق بأنفسنا. إحنا مش فهمنا عالم، مش عرفنا عالم. لماذا؟ نحن نملك عقول، نحن نملك طاقات، نحن نملك تجارب، لماذا لا نثق بعقولنا وأفكارنا وطاقاتنا ومخزونات عقولنا وتجاربنا؟ لماذا لا يكون عندنا رؤية؟ لماذا لا يكون عندنا نظر؟ لماذا لا يكون عندنا حركة فكرية إبداعية؟ لماذا لا تكون عندنا مساجلات فكرية ومناقشات فكرية ومحاورات فكرية؟ لماذا تبقى الحركة الفكرية حركة ضامرة، حركة مغلفة، حركة ميتة، حركة متراجعة؟ لماذا؟ علينا أن نحرك عقولنا فيما نسمع، فيما نتلقى. نحن أمام القنوات الفضائية المختلفة التي تبث كثيرا من الأفكار، نحن أمام الخطيب الذي يبث كثيرا من الأفكار، نحن أمام المسجد الذي يبث كثيرا من الأفكار، نحن نتناول الكتاب الذي يبث أمامنا كثيرا من الأفكار. المتكلم هو عقلنا، المحكم هو عقلنا. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أهيب وبك أعاقب. أنت لك عقل، لك تفكير، لك طاقة، فحرك عقلك، حرك ذهنك، ثق بأنك إذا واصلت حركة الفكر ستصل إلى النتج، ستصل إلى بلورة الأفكار والمفاهيم. أما إذا لم تثق بنفسك، ولم تثق بفكرك، ولم تثق بتجاربك، وغلفت نفسك بألف غلاف شرعي واجتماعي، وقلت لا شغل لي في شيء، أنا لا أحلل ولا أفكر، أنا متلقي مستمع، الآخرون هم الذين يعبئونني بالفكر الصالح وبالأرضية الفكرية الصالحة، إذن سيبقى المجتمع متخلفا فكريا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خاطب العقل، أمر الناس باستثمار الفكر، اعتمدوا على استنطاق العقول. الأئمة دائما يركزون على استنطاق العقل، على استنطاق الفكر. انظر إلى خطابات أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عندما وصل إلى جث الخلافة وصلها بالقوة والقسر، يا طرح للناس مشروعه الاقتصادي، طرح للناس مشروعه الاجتماعي، طرح للناس مشروعه الإداري، طرح فكرة تدل عليه، خاطب عقول الناس. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرف، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرفا وأكداد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت بذقمة وحولك أكباد تحن إلى القبض. الإمام الحسن أيضا عندما طرح مشروع الصلح طرحه طرحا فكريا، بين أسباب الصلح للأمة جمعاء. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حقني تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. الإمام الحسين عندما طرح مشروعه الحركي أيضا علله، طرح له أسباب، طرح له أهداف. ألا ترين إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين، فأبى أن يعيش إلا عزيزا فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو سريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموعه. يقول السيد الحلي بعد ذلك: قوضوا يا خيام عليا نزار، فلقد قوض عماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما فحسين، فحسين على الصعيد. هذه أيام الحسين، أيام مأساة الحسين، أيام عداء الحسين. الأئمة هذه الأيام كانوا يقيمون العزاء، يقيمون المأتم. الإمام الصادق يقول: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن كنت باكيا فابكي الحسين. لماذا سيدي؟ لأنه يضح كما يضح الكتف. الله أكبر، الله أكبر، سبت رسول الله تمام الأمة يذبح كما يذبح الكبش. لا، شاعر آخر يقول: لا مو بس ذبح كما يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من لمع ويذبح ابن رسول الله. الأعلى لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. فعطشانا يدخل بعضل الخزاعي على الامام الرضا ايام عاشورة هذه الايام. فاذا الامام جالس جلسة الحزين، سيدي ما بالك حزينا بعضل، اما تعرف هذه الايام ايام حزن واسى علينا اهل البيت؟ قلت بلى. قال اذا ابوك كان شاعرا، انشدني شعرا في جدي الحسين. صرت انشده، كلما وصلت الى ذكر الحسين ام وحد، الى ان وصلت الابيات الى ان وصلت الابيات الى الابيات المفجعة، خطاب فاطمة الزهراء، ذكر الزهراء يثير اهل البيت، يثير عواطفهم، يثير مشاعرهم. واذا بعد يقول للامام افاتهم لو خلت الحسين، فاطمة اريدك تخاطب الزهراء هذه الليلة، هي المأجورة، هي صاحبة العزاء والمصيبة. ايا راكبين ان جئت طيبة مقبلة، فعرج على مكسورة الضلع معيلة، وحدث بما مد الفؤاد مفصلة. شيقول شيقول أفاطم لاي خلت ال هنيئا هنيئا لك، انت متابع هات انت عز الزهراء عليه السلام. أفاطم لاي خلت الحسين وقد مات عايات شانا بشاب، بعد قضى بعمرين ما دعا قليل ما يبرده رهين رمال تصهر شمس خد. أفاطم لاي يوما تقي من عنده، إذن لا لطانت الخدفة وأجريت دايم على العين بين وين، لو حاضر يحسن ينك تتمنى الام الحنونها، تتمنى الام حضرت عند ولدها ذاك اليوم. لو حاضر يحزن يمك انا انشان مفادي لدمك، يلا انا انشان مفادي واستريحك يا ابني وشمك، يلا واستريحك يا ابني وشمك، ولا يضيع يا ابني اليوم دمك، ولا يضيع يا ابني يا دمك رسول الله العالم. الوقت هو الوقت، احنا نبدأ الساعة العاشرة وعشر دقائق او العاشرة والربع، هذا الوقت، هذا هو وقت البداية ان شاء الله، واما وقت النهاية فالى ان ننتهي. اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل اعمالنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا،